اشتري لشخصين ولاحظ البياع انه قاله بدو يسألني وما إله عين حاسس كان في ناس كانوا فلوا ذكرني دخلك ما كنا اتنين ما كنا نتفاهم بالعينين يا ريتنا بعد منصدق بعض لا ليش لا قصدك لا كيف وين لما رجعت تعبر بالإيدي حسيته للحب طفى كله جبت لك وقت هدية قميص ومرقت الأيام ما أخدتها ضيعت الوقت ما كنت تقيس بقيت بالجرور وبرضو حتى ضليت اكوي هاشي 5 شهور اكويها وانشرها على السوق يا ريتك كنت ما تعند قنت ما تضل الجمعة تقله الخميس وصلت القمر لشي تعيس ضيعت القميص وصاحبتك قاومت المبادئ والعادات حتى استقر مع حبيبي قلت لي انت غير البنات انتي عنن كلن غريبي حسستني اني انا بالذات بتحبني وحدي بهالحياة وينو هالحكي هالأحلى حكي يا ريت لا شعر ولا الأبيات مش عم بقدر انسى هالأوقات بدك ياني انسى المصيبة يا الله ساعدني عن حب بعدني انسان حول عمري هوى يا ربي ساندني حبه ما بيساعدني أرجوك ما ترجعني